فإنها لم تكن الله فتقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. فلا شك أننا في نعمة عظيمة، هذه النعمة التي تتلخص في أن بلدنا ردت إلينا، وهذه النعمة إن تأملت كيف حدثت فستجد أنه فضل الله عز وجل وفقط، هذا فضل الله تبارك وتعالى علينا. والنعمة ألم يقل عز من قائل وما بكم من نعمة فمن الله، هذه النعمة تحتاج إلى شكران، بل إن الشكران من صميم العبودية لله عز وجل. ألا ترى أنه قال في سورة النحل في قضية شرطية واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وعلى أرض مصر جرى هذا الحوار من آلاف السنين بين موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم وبين بني إسرائيل، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فالله عز وجل ناظر إلينا الآن، بلدنا ردت إلينا وصارت كالسفينة التي تسير في البحر، هناك قوى تريد أن تأخذها إلى ناحية الغرب وقوى أخرى تريد أن تأخذها إلى ناحية الشرق، قوى تريد أن تأخذها إلى ناحية الغرب فتقنص هويتها وتضيع ما بقي من دينها، وقوى أخرى تريد أن تأخذها إلى ناحية الشرق محافظة على الهوية والدين. والله تبارك وتعالى يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات يراد لنا أن نقع فيما وقعت فيه بني إسرائيل، أن نعبد العجل بعد أن أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فينبغي علينا أن نكون من الشاكرين لنعمة الله تبارك وتعالى. وأذكرك بأن نوح عليه السلام مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما امتدحه ربه عز وجل قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فكيف نشكر الله تبارك وتعالى إلا باتباع دينه ونصرته في نفس الوقت، نصرة الدين. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال ولا ينصرن الله من ينصره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كيف نحافظ على هوية هذا البلد وعلى دينه وعلى الحرية التي تمكننا من التعرف على ديننا بعد أن طال علينا الأمد لمدة 30 سنة ووسائل الإعلام تعمل عملها في تشويه الدين والعياذ بالله، وتستعين في ذلك بالسحرة والعياذ بالله بسحرة فرعون الذين يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. نسأل الله السلامة والعافية. وقد أخبرنا وحدثنا عنهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت ورسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي مسند الإمام أحمد في إسنادين صحيحين أولهما عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. والثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، كل منافق عليم اللسان الأئمة المضلون. نسأل الله السلامة والعافية. نحن الآن نريد أن نقف وقفة لله تبارك وتعالى، ونحن نعلم علم اليقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به، كل شيء بقدر، وهو القاهر فوق عباده تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقع على أرضه وتحت سمائه أي أمر على خلاف قدره ومشيئته. لكن المطلوب منا فقط أن نقف المواقف التي ترضيه لنعتذر إليه يوم القيامة بأننا قد أدينا علينا ما علينا، وقدره سابق. ويحضرني في هذا الصدد الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة. مروان كان غشوما، فكان الناس إذا صلوا العيد معه انصرفوا وتركوه، فقدم الخطبة ليلزمهم بسماعها. فلما أراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل من الناس فأمسك بثيابه، فأطاح مروان بيد الرجل فقال له يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل عليه وغادر المصلى. تلاحظ أنه حاول يمنعه، لما فشل باليد كلمه باللسان، لما فشل أنكر بالقلب غادر المصلى. من الذي يرى هذه الحادثة؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث، فقال رضي الله عنه أما هذا فقد أدى ما عليه. هو غير أن مروان خطب قبل الصلاة، قبل الصلاة، لكن شوف أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، انظر إلى أبي سعيد، أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أرى أنه ينبغي علينا إن أردنا النجاة في الدنيا والآخرة أن نأتلف مع بعضنا البعض، وأن يكون ولاؤنا لجميع المسلمين للنجاة في الآخرة قبل النصر والتمكين في الدنيا، للنجاة في الآخرة. كل حزب يضع شروطا للانضمام إلى عضويته، وكذلك حزب الله عز وجل شروطه وردت في الآيات العظيمة التي في سورة المائدة. قال تبارك وتعالى وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ولا والسلفيين، ولا والإخوان المسلمين، ولا والتبليغ، والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، لا تدخلوا الجنة. يقسم والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إن الفرقة تؤدي إلى الفشل، تؤدي إلى الفشل وإلى ضياع الدين، إلى ضياع الدين. قال الله تعالى ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني إذن أمر التآلف والاجتماع يحتاج إلى صبر، لأن النفس دائما تميل إلى موافقة أو إلى الميل إلى من يوافقها وإلى النفرة عن من يخالفها. لا، القضية هنا قضية جنة ونار، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. روى الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. الأول، نحن نعلم أن الصلاة خير موضوع، كما روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر، فمن شاء فليستكثر. وكذلك روى الإمام أحمد بن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا استيعاب جميع طرق الخير. فلذلك اختار لنا ووصانا: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وأما في الصيام فهذا أبو أمامة رضي الله عنه كما روى النسائي يقول: يا رسول الله مرني آخذه عنك، قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ: لا مثل له. والله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصدقة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والصدقة برهان كما ثبت عند مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. شايف الأعمال دي؟ هيا بنا نعود إلى حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة. وقف الأمر على كده، يعني إيه هي الحالقة؟ في سنن الترمذي كل الأحاديث التي أذكرها أحاديث صحيحة، وما ذكرت من حديث ضعيف إلا بد أن ننبه عليه. في سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشر المبشرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. وضع الشعر نتيجة حلاقه، كلمة حلاقة يعني لابد أن يستعمل الموسى، لكن مهما استخدمت من مكينة هذا يسمى تقصيرا، والحلق لا يكون إلا بالموس الذي تستأصل به الشعر. فشايف الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. فإذن يا أخوانا لا سبيل أمامنا للنجاة في الآخرة وللتمكين والرفعة في الدنيا إلا أن نتوحد مع بعضنا البعض، وأن تظهر فينا الصورة التي وصفها صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا حديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. ويقول شيخ الإسلام: إن وجدت هذه الحالة فثم إيمان، يبقى في إيمان موجود. وإن لم تجد هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان غائبا أو مدخولا، يبقى إيمان أي كلام أي كلام. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. السلف الصالح اختلفوا، لكن الاختلاف لم يؤدي إلى تنازع. اختلفوا في لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم لا، وكانوا مع ذلك كما قال ابن عبد البر في التمهيد: كانوا يجلسون على لحم الإبل يأكلون ثم يقومون إلى الصلاة، وربما أنهم رجل لم يتوضأ وإخوانه يرون أن لحم الإبل ناقض للوضوء فيصلون خلفه بغير أي حرج. ليه؟ لأنه متقرر عند كافة العلماء. أما المجتهد يجب عليه، أقول يجب عليه أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز له أن يترك اجتهاده ليقلد من أعلى، من هو أعلى منه في الفضل وفي العلم. التقليد هذا للضرورة فقط، وإن فعل ذلك كان فاسقا. ده إجماع. راجع أبواب الاجتهاد والتقليد في أي كتاب من كتب أصول الفقه. من هنا كان الواحد منهم يلزم نفسه بالراجح عندك، لكن لا يلزم الآخر بذلك، لا يلزم الآخر بذلك. المواقف في هذا كثيرة جدا، فالحذر، كل الحذر من أن يتحول الاختلاف في أمور الدين إلى التنازع والتقاطع والتدابر. لا، ما دامت المسألة خلافية فينبغي أن يسعنا فيها ما وسع الأولين، والمسائل المختلف فيها كما قال شيخ الإسلام وغيره لا إنكار فيها، لكن فيها التبيين فقط. التبيين يعني مثلا تقول له والله يا أخي أنا أريد أن أقول لك شيئا، هذه المسألة مختلف فيها فعلا، لكن روى البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح عند الشافعي رضي الله عنه أنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أنتم سمعتم في الأمثلة التي كانت في درس الأستاذ الدكتور، ما الذي كان ينهي الاختلاف والنزاع؟ أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش؟ أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي يقبر في مكانه الذي مات فيه؟ أما سمعتم؟ يعني إذن حين يأتي النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينتهي النزاع، ينبغي أن ينتهي النزاع. لكن وقفت طويلا عند قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة دي عبارة عن إيه؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فيها بعثة من كده، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلا من بعد ما جاءهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ما الذي أدى إلى هذا؟ المفروض أن يحصل العكس، التآلف والاتحاد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني كأن السبب في هذا أن النوايا مدخولة، الرغبة في الرياسة وفي الدنيا وفي العلو وفي الأرض وما إلى ذلك، والسبيل إلى نوال الرفعة في الدنيا والآخرة هو التواضع. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وروى البيهقي بإسناد صحيح وكذلك البغوي في شرح السنة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، حكمته أي قدره ومنزلته، وقيل له انتعش، نعشك الله، فهو في عينه صغير وفي أعين الناس كبير. وإن العبد إذا أشر وبطر وتعدى طوره وهصه الله إلى الأرض، ربنا يتعصى في الأرض سبحانه وتعالى، وقيل له اخسأ، أخسأك الله، فهو في عينه كبير وفي أعين الناس صغير، حتى يكون أهون على الله من الجعل. أنت عارف الجعل ده الخفيفة السوداء التي توجد في دورات المياه المهجورة، مش أي دورات مياه، المهجورة في الأماكن المهجورة الخالدة. فالسبيل هو الإيه؟ التواضع. فأنا أرى أن ننتهي، وأنا كنت قد انتهيت من هذا الأمر من قديم يعلم الله عز وجل، أن ننتهي من مثل هذه التسميات، وأن نجعل ولاءنا لجميع المسلمين، وأن نقف موقف المؤيد للتيار والقوى الإسلامية التي تريد أن تأخذ السفينة إلى ناحية الشرق. وأرى أن هذا قد يكون واجبا في هذه اللحظات التي نعيشها، إما أن نكون وإما أن لا نكون. قبل قيام الثورة بأسابيع لا تتقي إلى مرتبة الشهرين، أو لا، كانوا على وشك اعلان قيام الدولة المدنية. جريدة النصر اليوم تكتب ان الجمعيات الاهلية ستنتهز فرصة وجود 64 امرأة في مجلس الشعب الاخير اللي اتحل ده لتطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصية. ده اللي فاضل لنا. ايه بقى ستطالب هذه الجمعيات؟ بان يكون ميراث الذكر كميراث الانثى. وان وخلاص سيف من القرآن وسيف من السنة وسيف كل حالة. احنا دولة زي ما قال عمرو حمزاوي نريدها دولة لا دينية. وان تكون شهادة المرأة مثل شهادة الرجل. واذا طلق الرجل المرأة اخذت نصف ما يملك. يعني يسيب شريعة رب العالمين ياخد شريعة الامريكان الاوروبيين. وكلمة ناشز تحذف. معناها مذكورة في حق الرجال وفي حق النساء. مذكورة مرتين. ان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. واللاتي تخافون نشوزهن. واخد بالك؟ فوردت في حق الرجال وفي حق النساء. اذا بلغت المرأة 18 من عمرها خلاص تستطيع ان تزوج نفسها. ولا حاجة للولي. طب وكل النصوص التي وردت في اشتراط الولي خلاص سيكون النصوص دي كلها. اذا كان احنا سيبنا من القرآن اصلا يبقى هنلتفت الى الاحاديث. هي دي النقطة. ثم لما حدث انفجار كنيسة القديسين وجدت تامر امين استضاف مخرم محمد احمد نقيب الصحفيين وقال له ما تعليقك على الحدث؟ قال دعنا من التعليقات الان نريد ان ننتهز فرصة هذا الحدث باسرع ما يمكن. قال كيف؟ قال نسارع باعلان الدولة المدنية. فقال له تامر امين لا فض فوق. وصفوة الشريف قال سنتعقب كل من يعارض قيام الدولة المدنية. ويمكرون. والله خير الماكرين. حد كان يصدق ان دول بعد ايام سيكونون في السجون وراء الضباط؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن ده بيديك فرصة بيديك فكرة عما يريده هؤلاء. فهل نقف مكتوفي الايدي؟ ستغرق السفينة جميع بنا جميعا. روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ناس ركبوا سفينة واحدة وعملوا قرعة لعشان يشوفوا الأماكن يوزعوا الأماكن بينهم. فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقها. فقالوا لو أننا أحدثنا ثقبا في نصيبنا لنستقي منه لئلا نؤذي من فوقنا. فلو أخذوا على أيديهم مين بقى اللي هيأخذوا على أيديهم اللي فوق لنجوا ونجوا جميعا. ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. وفي سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وإئت بتفسير ابن كثير وافتح على سورة الأعراف عند قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الحاصل كما قال ابن عباس أن هؤلاء كانوا اليهود فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة فبدلوه بيوم السبت. بدلت يوم السبت سأبتليك. فابتلاهم الله عز وجل بأن حرم عليهم الصيد في يوم السبت وأباحه لهم في سائر أيام الأسبوع. في قرية كما قال ابن عباس اسمها أيلة على شاطئ البحر. وأنت تعلم أن المدن الساحلية معظم الطعام سكانها عبارة عن إيه؟ صيد البحر، مش كده؟ ممنوع الصيد يوم السبت ومباح في باقي الأيام. فكانوا إذا خرجوا في أي يوم لا يجدون ولو سمكة واحدة، وفي يوم السبت الذي حرم الله فيه الصيد يجدون الحيتان تلعب أمامهم في الماء. صبر على هذا مدة، ثم بعد ذلك انحرف أحدهم والشر يبدأ بواحد. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام، شوف في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل ومن سن في الإسلام سنة حسنة، حديث جرير رضي الله عنه. فالرجل عمل إيه؟ راح رامي الشبكة في البحر يوم السبت وسحبها يوم الحد. سحب الشبكة، هو لما رمى الشباك في يوم السبت يبقى شرع في الصيد أم لا؟ هكذا دائما الذين يريدون الاحتيال على أمر الله عز وجل. والله يحكى لنا أن رجلا وكان يعني من أعيان المنوفية، الرجل ده كان بيجي مثلا يوزع المحصول، فعايز يوزع ذرة وعنده فلوس، يقوم يجيب جزء من الزكاة يحطه في ظرف ويروح نفسه في المقطب بتاع الذرة وينده للفقير، يتعاد خد مقطف الذرة ده زكاة خده ليك، وبعدين هياخده ويمشي ينده، تعال هو مقطف الذرة ده انت لو بعته جيب لك كام؟ يقول له مثلا يجيب لي 10 جنيه، يقول لك خد 10 جنيه وهات المقطف. الراجل ما عرفش ان في فلوس في قلب المقطف. هؤلاء يخادعون الله عز وجل والعياذ بالله. فالراجل عمل كده بالضبط، الناس شموا رائحه الشواذ ورائحه الحيتان، راح مستطيعوا الخبر، انت يا عم ايه في ايه بالضبط؟ قال لهم والله انا عملت كده. الفكره راقت لناس فتابعوه على هذا. وقال ناس اخرون، خلي بالك من دول بالذات، هذا تحايل على الله عز وجل والله لا يخدع، وأنتم ستضيعون وستهلكون. ثم تركوهم وجلسوا في بيوتهم. ناس آخرون قال لا، ينبغي ألا نتركهم، لابد أن نناصحهم وأن نمنعهم من فعل هذا المنكر. تعال كده شوف الآيات: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أنت تقعد تتدارككم معهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. دول نقطتين يا أخوانا، لازم أي داعي إلى الله عز وجل يبقى مركز في النقطتين دول بالذات. قالوا معذرة إلى ربكم، إحنا بنأدي اللي علينا، ربنا سبحانه وتعالى قال أمروا بالمعروف ونهوا عن المعروف، إيه عن المنكر؟ ننهي عن المنكر، ننهى عن المنكر، وليفعل الله عز وجل ما يريد، لكن يبقى ليه اعتذار عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولعلهم يتقون، لأن الهداية هداية القبول والاتباع. فضلت الأستاذ دكتور ضرب مثالا في حكاية الإيه؟ ووجدك ضالا فهدى. كذلك في مسألة الهداية يقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وفي موضع آخر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الهداية في الحقيقة هدايتان: هداية الإرشاد والدلالة، وهي الهداية التي يملكها الرسل وأتباع الرسل من الذين يؤمنون بالقسط من الناس. وأما هداية القبول كله بقى يقبل، مش ربنا سبحانه يقول إيه: وأما ثمود فهديناهم، يعني بصرناهم بالصلاة فاستحبوا العمى على الهدى، لم يقبلوا الهداية. فهداية الإرشاد والدلالة يملكها كل مكلف، أما هداية القبول والاتباع فليست لأحد إلا للملك علام الغيوب سبحانه وتعالى. واختبار هذا؟ طيب، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله، في الفريق الثالث شو هما ثلاثة؟ نسألوا احنا نروح نقعد في البيت وما لناش دعوة؟ أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أين الأمة التي قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسكت الله عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل. أقول: بل وقد اختلف العلماء في حكم الساكتين، هل كانوا مع الهالكين أم مع الناجين؟ عكرمة لولا ابن عباس يقول إنهم كانوا مع الناجين لقولهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد جيد عنه قال: هم مع الهالكين. ليه؟ لأنهم فرطوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإحنا أخوانا لابد أولا من الاتحاد. أنت ترى مش على الشباب 9 مارس، على شباب 7 إبريل، على شباب 5 يونيو، على شباب 9 يوليو، كل دول اجتمعوا مع بعض ومع الأحزاب على اختلاف توجهاتها، الوفد مع الحزب الشيوعي مع الحزب التجمع مع الناصري، كل هؤلاء اجتمعوا ليرمون عن قوس واحد، هدفهم إخراج التيار الإسلامي من المشهد. ليه؟ نريدها دولة لا دينية. فهل نقف موقف المشاهد ودين ربنا عز وجل يغيب بهذه الطريقة؟ لا، منفعش. إن هيعمل كده لابد أن يخشى على نفسه لأنه ترك واجبا وهو أن ينصر دين الله تبارك وتعالى. طب كيف ننصر الدين؟ الوسيلة المتاحة حاليا أمامنا، الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامنا الآن صندوق. الصندوق مش لما حصل في الاستفتاء خرج الناس وقال 77%، نعم، والباقي قالوا لا، برضو نفس الصندوق. مفيش أي مانع إطلاقا من إحنا نجعل الصندوق حكما. هو أنا لازم أكون جالس مع مثلا أي واحد، مع عمرو حمزاوي أو غيره، وأقول له الناس عايزين الدين، يقول لي لا الناس مش عايزين الدين، لا الناس عايزين الدين، لا الناس مش عايزين الدين. طب أدي الناس هم اللي عايز دين يرفع إيده. مش هو ده يا أخوانا، مش هو ده معنى الاستفتاء ومعنى الانتخاب؟ مش ده الاستفتاء؟ اللي عايز دين يرفع إيده راح ناس رافعين إيديهم، على إن 22% الآخرين معظمهم ما كان ينظر إلى مسألة المادة الثانية، لا، هم كانوا يريدون فقط، كانوا يريدون فقط تغييرا شاملا للدستور لئلا يعود إلينا طاغية جديد، واعتبر أن المادة الثانية محسومة. يعني مش عايزين إيه نظلم الآخرين ب 22% يقول دول ما كانوش عايزين المادة الثانية؟ لا، حاشا لله، حاشا لله. يبقى دي شهادة زور. أنا رأيت ناسا منهم وناس على درجة عالية من الدين وقالوا: من تكلم عن المادة الثانية؟ المادة الثانية محسومة، احنا نريد أن نغير الدستور الآن لأن يعود إلينا طاغية جديد. هذا كان يعني إيه كل ما في الأمر. فإحنا لابد أن نعبي أنفسنا السلبية التي ابتلينا بها في الماضي وكنا معذورين. وقعد يقول لك عم خليها تخرب، هي بلدنا دي بلدنا. ليه ممكن يبقى ماشي في الشارع ومعاه زوجته مثلا بتولد، أو واحد تاني معاه مريض في حالة خطر، وفجأة يوقف الطريق لمدة 3 ساعات؟ تسمع بقى التعليقات، يقول لك يا عم وتلاقي واحد من صحاب البلد معدي. طيب البلد عادت إلينا الآن، وإحنا يا إخواننا موجودين في الأرض دي أساسا ليه؟ هات كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة تجد السؤال رقم 1: ما هو أول واجب على المكلف؟ الجواب: أول واجب على المكلف أن يعرف لماذا خلقه الله عز وجل. إحنا إخواننا مش مخلوقين عشان ناكل ونروح الساحل الشمالي، لا، دي حاجات بتسرع عن النفس لتنشطها للعبادة، والأكل عشان تغذية النفس وما إلى ذلك. لكن الهدف الأساسي، أو مش الهدف الأساسي، أستغفر الله، الهدف الوحيد كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النفي الذي يعقبه الإثبات، هذا أعلى أساليب الحصر والقصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. وافتتح الله عز وجل سورة الإنسان التي تقرأ في فجر الجمعة بسؤال كما قال القرطبي: لابد أن تكون الإجابة على هذا السؤال نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. قبل تاريخ الميلاد بتاعي ما كانش في حاجة اسمها محمد عبد المقصود. كل إنسان أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج. يعني بعد ذلك صرت شيئا مذكورا. ليه؟ هل ده على جهة العبث والتسلية من الله عز وجل؟ حاشا لله تبارك وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أما لماذا خلقها خلقنا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي من أجل أن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فربنا سبحانه وتعالى نعم عظيمة جدا علينا. أول حاجة إن هو خلقك على الفطرة، وده معنى الميثاق المذكور في سورة آل عمران، سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هنا سؤال، في حد فينا أخواننا يذكر هذا الميثاق؟ تذكر إن إحنا كنا واقفين في صعيد واحد والله عز وجل أخذ علينا هذا الميثاق؟ محدش فينا يذكره. كيف يكون حجة علينا ونحن لا نتذكره؟ فقال بعض أهل العلم أخبرت به الرسل. الله، الميثاق كما واضح في كما هو واضح في الآيات حجة بنفسه. هذا أن إنسانا كذب الرسل يفضل الميثاق حجة بنفسه. يبقى إيه المعنى؟ كما قال أهل العلم المعنى هو أن الله عز وجل فطر الإنسان على معرفته. الفطرة، الفطرة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة تولد سليمة الأنف، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ من اللي بيشق أنفها؟ من اللي بيصر أنفها؟ الإنس، أنتم. لكن هي ولدت سليمة الأنف، كذلك كل مولود يولد على فطرة سليمة، يعرف له خالقا ويحب هذا الخالق. حد فينا يتذكر متى آمن بوجود خالق؟ حد يفتكر تاريخ؟ أبدا. دي مسألة تنمو معنا تلقائيا، هي دي الفطرة. إن جينا نشبهها بشيء معاصر هتقول مثلا إيه؟ جهاز المذياع، الراديو. لما تضبط الراديو على إذاعة القرآن الكريم يجيب لك إذاعة القرآن الكريم، تضبطه على محطة أم كلثوم يجيب لك محطة أم كلثوم. ما يدخلش محطتين في بعض إلا كان راديو رخيص بيدخل الموجات في بعضها، واخد بال حضرتك؟ في ده وفي ده. فالفطرة دي يعني معناها انك انت زي بيقول ابن القيم رحمه الله، الفطرة دي اللي هي التهيؤ. يعني ايه يا ابن القيم؟ يقول لك الطفل الرضيع اول بيخرج من بطن امه فتلقمه حلمة الثدي، يبتدئ او يبدأ في ارتضاع هذا الثدي في ميكانيكية او آلية عجيبة جدا. من الذي دربه على هذه الآلية؟ هو خلق هكذا، رب سبحانه وتعالى هو الذي دربه. كذلك انت بتبقى مهيئ لمعرفة الصانع سبحانه وتعالى ومحبته. ثم ان الله عز وجل قال في سورة النحل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن اعطانا ادوات العلم والادراك وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. السمع والابصار والافئدة، الفؤاد هذا ده محل الشغل، والسمع والبصر عامل زي الاريال بتاع الراديو اللي هو النفس البشريه. وفي بقى موجات بتبث عبر الاثير، احنا قلنا موجات القران الكريم او موجات ام كلثوم. برضه هنا الله نزل احسن الحديث، نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يبقى في احسن الحديث وفي لهو الحديث. لو ظبطت المذياع بتاعك على احسن الحديث على طول السمع والبصر يتدخل على الفؤاد ايه؟ القران احسن الحديث. ولو ظبطت على لهو الحديث يبقى نفس الحكايه. احنا فصل الصيف بتلاقي الناس في ظاهره الواحد بيراقبها من ايه؟ من قديم. الناس سهرانه مع التلفزيون، يجي مسلسل اجنبي اهلا وسهلا، بعده فيلم عربي مفيش مانع، بعده فيلم انجليزي، طب رقصة، طب مش عارف ايه، طب ليالي سهر الليالي، اي حاجة بقى. وبعد كده المذيعة تيجي تقول ايه، وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم، بيعمل ايه؟ صدق الله العظيم. وتسمع الشيش بيغلق والكناسي بتتحرك على الارض، مفيش مكان لاحسن الحديث. ليه؟ انشغل القلب بلهو الحديث. اللي بيروح مكة في العشر اخر من رمضان وعمال يصلي صلاة القيام ويرجع جاني في البيت عايز يستريح شوية ويدخل الحمام ويجدد وضوءه عشان يروح تاني الحرم يصلي صلاة التهجد، تجده من حيث لا يشعر بيترنم بالقرآن، القرآن هو اللي في ودانه، لأنه قاعد هناك مرابط. مش نبع السلام يقول فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، مرابط. فتجد دايما القلب مشغول بإيه؟ بأحسن الحديث، بأحسن الحديث. فربنا سبحانه وتعالى بعد أن أعطانا كل ذلك ودي نعم، أرسل الرسل وختمهم بإمامهم عليه الصلاة والسلام. ده الإمام مش بالدراع، مش في رحلة الإسراء اجتمع الأنبياء والرسل في مسجد الأقصى، من الذي قدم إماما؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما صعد في المعراج وصل إلى مرتبة لم يصل إليها أحد ولم يصل إليها أحد، يعني هو يقينا صلوات الله وسلامه عليه أفضل خلق الله وأفضل من وطأ بقدميه الأرض، يبقى الاقتداء يكون به والدفاع يكون عنه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم إيه؟ المفلحون. عزروه يعني وقروه صلوات الله وسلامه عليه. لكن يجي واحد يقول لك أنا الرسول عليه الصلاة والسلام عايش ما كنتش اتخذته، ورشح نفسه، رشح نفسه انت بتهرج. الناس يعني افكارها عن الدين، هل نترك ديننا لهؤلاء؟ سنحاسب، سنحاسب. فلابد ان يفكر كل واحد منا كيف ننصر الدين، هل نتركه للجمل يحيى الجمل ولا عمرو حمزاوي ولا للتاني خالد منتصر اللي بيقول له هو مال الله ومال السياسة؟ ما سمعتهاش التلفزيون يا اخوانا؟ يعني التاني مندهش بيقول له الله، يعني احنا ربنا خلقنا واحنا بيقول له بس مشكلين جاي على كده وملكش دعوة بينا بقى خلاص، ملكش دعوة احنا نتصرف. حد يقدر يقول الكلام ده؟ انت في بيتك لو انا جيت زرتك قلت لك عايز ادخل الحمام هتقول لي استنى فضوا طريق يا جماعه، بعدين تقول لي تعالى ادخل يمين ادخل شمال، انت بتقول ادخل يمين وانا داخل شمال، تعالى اعمل حمام من هنا ده اوضه النوم وفاتح الدواليب وقاعد ابص في الهدوم وخرجت على الثلاجه فرحت انت ماسك فيا وتلم عليا الناس كلهم، هيخطئوا مين؟ هيخطئوني. ليه؟ ايه حجتهم؟ ايه حجة واحدة فقط؟ انت ازاي تتحرك في سلطان الرجل ده بغير اذنه؟ ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض، يقول في سورة الاعراف الا له الخلق والامر، الملك ده ملكه والخلق ده خلقه والبشر ده من خلقه سبحانه وتعالى. وهو تحدى ان يدعي انسان خلق الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الأكل اللي خدوا الذباب ده تقدرش ترجعه تاني، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ولذلك تجد ربنا دايما سبحانه وتعالى في قضية الشرك يقول لك ازاي تشرك بيا وانا الخالق، افمن يخلق كمن لا يخلق، انا الخالق. شوفوا مطلع الانعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ايه يعني يسوون بينه وبين غيره، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال قال ابن مسعود اقرأوا إن شئتم الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر قوله تبارك وتعالى. يبقى احنا قلنا مسألة ان احنا نقف متفرجين لا لازم نتحد وسبب من الانتماءات. المسلم العادي زي المسلم اللي في الإخوان زي المسلم السلفي احنا كلنا سلفيين. هو انت سمعتني لا انا بقول آية او حديث الا بقول قال اهل العلم كذا. هل انا ينفع ان انا اجيب القرآن وقعد قدامك كده واطلع احكام او انت تطلع احكام ولا بتشوف الشروح؟ ما انت اي شيء انا شايف تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير الطبري والكلام ده كله يا اخوانا انت اخبار حضرتك. فاحنا كلنا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. لازم ننزل الى ساحة الوغى ولابد ان نصارع هؤلاء عن طريق الشيء المتاح لنا الان اللي هو الايه؟ الصندوق. مش انتوا بتقولوا الشعب مش عايز؟ لا الشعب عايز. انتوا اللي عايزين تخلوا انفسكم وساطا على الشعب. مش واحد اسمه احمد ابو دومه. احمد ابو دومه من ايه؟ من ائتلاف شباب الثوره. ائتلاف شباب الثوره يعني كانه بقى من الصحاره. حتى الصحاره ما كانوش بيعملوا كده. يقول لك الشعب المصري في سنة أولى ديمقراطية بل لم يدخل سنة أولى ديمقراطية. وأنت ممكن تلاقي أنا معرفوش لكن ممكن تقعد تلاقي لا ثقافة ولا دين ولا خلق ولا أي حاجة. هو في واحد عنده أخلاق يحكم على شعب بهذا الحكم ويستثني نفسه؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟ ده حديث صحيح. لكن زي ما قال الإمام مالك رحمه الله إن قال هذا تحزنا وتأسفا على الناس مش على مش هلك الناس وأنا بقى الشمشون لا إن قال هذا تأسفا وتحزنا على الناس فأرجو ألا بأس يا عم خليها على الصمت خلاص فأرجو ألا بأس لقوله تعالى يا حسرة على العباد. مش دي مقالة الإيه النبي عليه السلام الذي أرسل إليهم يا حسرة على العباد. فأنا أريد أن أقول يا أخوانا إن إحنا من غير ما نتعرض للآخرين أنتوا عايزينها دولة مدينية وإحنا عايزينها دولة تحترم فيها شريعة الإسلام. مش عايزينها دولة دينية زي إيران ولا غيره. ولو ترشح واحد شيخ أنا أول واحد مش هنتخذ أنا أول واحد. ليه؟ لأن رئاسة الدولة تحتاج إلى مهارات خاصة. كذلك فإن رئيس الدولة مرآة للتعامل الخارجي مع الدول الأخرى. فليس هذا مناسبا الآن في هذه المرحلة على الأقل ولسنا مؤهلين لمثل هذا. واخد بال حضرتك؟ فإحنا أساسا نريد دولة ذات مرجعية دينية. ما يطلعش واحد يقول لي الراجل قد المرأة في الميراث. أنا ما يهمنيش أنت ما شفتش عمرو أديب؟ عمرو أديب في البناية بتاعه قبل الثورة جايب اثنين من أعضاء مجلس الشعب من إخوان المسلمين كانوا زعلانين جدا لان احمد عز قال لهم اقعد متخلف انت هو. فعمرو اديب بيقول بيسالهم هو قال لكم كده ليه؟ قال لانهم كانوا يناقشون في مجلس الشعب المساواه بين الذكر والانثى في الميراث وبين الرجل والمراه في الشهاده. فقلنا له الكلام ده مصادم للقران مصادمه لا تحتمل. فبصرنا من اول الصف كده قال اقعد متخلف انت هو. اقعد متخلف انت هو. فأخوانا نحن في النهاية نريد دولة تحترم شريعة الإسلام وتحترم مقومات الإسلام وخصائصه. انت تلاحظ ان احنا في السنين الأخيرة دي فقط هو طبعا على مدى 30 سنة حدث انحدار أخلاقي رهيب لكن في الخمس ست سنوات الأخيرة شاع الألوان من الفجور ما كان الإنسان يظن أنه سيراه في حياته أبدا. وده بيؤثر على الجميع. يعني المرأة اللي كانت منتقبة في السبعينات ليست كالمرأة المنتقبة الآن، والذي كان ملتحيا في السبعينات ليس كالذي يلتحي الآن. ليه؟ الإنسان ابن بيئته، هكذا كل علماء الاجتماع وعلماء الشريعة أيضا، الإنسان ابن بيئته. بنشوف الحديث الذي الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتمهم بالمئة، ثم ذهب إلى رجل عالم فقال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ خلي بالك، اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. إيه اللي عرف العالم الأرض دي أرض سوء؟ فتح المندب ممنوع. ومن عمل إيه؟ إزاي الرجل ده ممكن في بلد من قتل 99 نفسا؟ فين الناس؟ تركوها كذا. وكذلك في شتى المنكرات، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. إذا ظهر، لأن معنى أنه هو يظهر يبقى إيه؟ يبقى الناس خلاص سكتت. لكن في واحد بقى الساكتون يختلفون، الإنسان ساكت منه خلاص اتسع الخرق على الواقع ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وفي واحد ساكت لأنه استوعب المسألة والمسألة ما تهموش مش في دماغه. أنا أطلت عليكم كثيرا من الله أساسا الشدة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزدنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للحي منهم وارزق وفسنا الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر مكرا فرد كيده في نحره، انقل به واجعل تدميره في تدبيره، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تسود. اللهم انتقل من كل من يعارض شريعتك أو يتهكم عليها يا رب الأرباب. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سائل يقول عند حدوث اختلاف وجدل بين العلماء في قضية معينة كيف لي أن أحدد الرأي الصواب أتبعه؟ هل أحدد عليما بعينه وأخطو خطاه؟ هل أختار ما يوافق رغبتي؟ هناك بعض الاختلافات بين التحليل والتحريم، وتجنبا للشبهات أنا دائما أختار من يحرم، هل هذا صحيح؟ أقول لك الإنسان الذي لا نظر له في الأدلة، لا نظر له في الأدلة لا يفرق وما يشتهيه، لأنه كما قال الشاطبي في الموافقات إن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. وأنت تلاحظ أن المسائل المختلفة فيها كثيرة جدا، وأما المسائل التي أجمع عليها فهي قليلة. شوف مرات الإجماع في إيه قد كده، الإجماع لابن المنذر أكبر منه قليلا. لو تركنا الإنسان وما يشتهيه إذا خلاص سيأخذ بما يروق له، مع أن الشريعة جاءت بخلاف هذا. وما يعمل إيه كما قال الشاطبي رحمه الله؟ يختار إن سأل مفتيا فأجابه بإجابة، ثم سأل مفتيا آخر فأجابه بإجابة مخالفة، يجب عليه أن يأخذ بإجابة أشهرهما بالعلم. واحد يقول لك أعلمهما يعني، واحد يقول لك إزاي يعرف الأعلم هو رجل جاهل أساسا ما يعرفش حاجة وبيقلد. تكفي في ذلك الشهرة، أن يكون هذا أكثر شهرة من هذا في العلم، فإن تساويا في العلم أخذ بقول أتقاهما، فإن تساويا في التقوى فالمسألة في حق هذا المقلد تصير من المشتبهات، من المشتبهات. يجوز له أن يأخذ بأي قول من القولين في هذه الحالة، ويستحب له أن يأخذ بالأحوط، لا يجب، يستحب أن يأخذ بالأحوط. فهذا الذي تفعله إن فعلته على جهة الاحتياط فحسن. عما بأن مجال عملي لا يتيح لي فرصة دراسة العلم الشرعي، وكيف لي أن أحصل على جزء المفروض على كل مسلم أن يعلمه من العلم الشرعي، وما هو محيط هذا الجزء وما مصادره. باختصار أريد دراسة ميسرة لجوانب العلم الشرعي يمكنني البناء عليها فيما بعد. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. في كتاب للأستاذ الدكتور صلاح الصاوي مع دكتور آخر من المملكة السعودية اسم بعنوان ما لا يسع المسلم جهله، واخد بالك، يتكلم في أمور الإيمان، في مسائل الفقهيات المفروضة عليك عند مثلا في الفقه مفروض عليك فرض عين الصلاة وكل ملحقات الصلاة، الصلاة وكذلك الصيام. إن كنت غنيا وجب عليك أن تتعلم كيف تزكي مالك، لا يجب عليك أن تدرس كتاب الزكاة بإكمال، هل أن الله عز وجل أعطاك مالا عبارة عن إيه، ذهب أو فضة، فإذا لست مطالبا بدراسة زكاة الزروع ولا زكاة المواشي البقر والإبل والغنم ولا الأشياء دي كلها. إن حصلت الاستطاعة وجب عليك الحج، يبقى في هذه الحالة تأتي بكتاب للحج وتتعلم مناسك الحج وهكذا. ده بالإضافة يا أخوانا، يبقى أنت شايف في الأمور اللي زي كده. بالإضافة لو أنت جبت كتاب كهذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، هذا الكتاب يشتمل على خير كثير ويعلمك الكثير من مسائل الحلال والحرام حتى من النصوص كده، خدت بالك. وهات رسالة 200 سؤال وجواب في العقيدة، 200 سؤال وجواب، لأن الله عز وجل فرض علينا اعتقادات ينبغي أن نعتقدها، وفرض علينا أعمالا ينبغي أن نعملها. يبقى في 200 سؤال وجواب في العقيدة كتاب رياض الصالحين، كتاب ما لا يسع المسلم جهله. هل نستطيع أن نقول إن السلفية منهج لكل مسلم سنيا أما الإخوان أو التبليغ أو الجماعة الإسلامية وهي جماعات لها أمير أو مرشد أو رئيس أو غيره، ولكنهم كلهم مسلمون، سنة الجماعة غير ملزمة لأي مسلم، أما السلفية فليست لها أمير أو رئيس لأنها منهج وهي بخلاف الجماعات، فالمنهج ملزم لكل مسلم بخلاف الجماعات غير ملزمة، هل هذا صحيح؟ أنا والله اللي فاهم من السؤال، هل يجب على الإنسان أن ينضم إلى جماعة؟ وهل لو انضم إلى جماعة يكون خارجا عن المنهج السلفي؟ أما الأول، الشطر الأول، فأنا سأسوق لك فتوى للجنة الدائمة، يمكنك أن تراجعها في فتاوى اللجنة الدائمة، أن مصريا أرسل إلى اللجنة في السعودية يقول عندنا في مصر الإخوان المسلمون، وخلاص بقى تخلي ده آخر سؤال محاش يجيب تاني، الإخوان المسلمون والسلفيون والتبليغ وأنصار السنة والجمعية الشرعية، فهل يجب علي أن أنضم إلى أي جماعة من هذه الجماعات؟ وإن كان لا يجب فكيف أتعامل معها؟ فأجابت اللجنة لا يجب عليك أن تنضم إلى أي جماعة من هذه الجماعات، بل ننصحك ألا تنضم. وأما عن كيفية التعامل مع سائر هذه الفصائل، وقد قضت اللجنة الدائرة أن كل هذه الفصائل من أهل السنة والجماعة ومن الفرقة الناجية، خلي بالك أن بعض أنصاف المتعلمين يريدون إخراج غيرهم من الفرقة الناجية، ذو ضلال مبين والعياذ بالله. وأما السبيل في التعامل معهم فأن تتناصح معهم فيما عندهم من خير، ها حد يكمل، أن تتعاون معهم فيما عندهم من خير وأن تتناصح معهم فيما عندهم من خطأ، لم يقولوا من شر، تتناصح معهم فيما عندهم من خطأ، تتآلف. هذه الفرقة التي كانت موجودة في القديم، الحمد لله أنا لم أدخل نفسي فيها، لكن ينبغي أن تعلم أن هذه الفرقة ناتجة عن نقص في العلوم الشرعية. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فطبعا العلوم عندنا، العلوم الشرعية ليست كاملة، فلا تدخل نفسك في هذا الباب. إياك أن تعادي مسلما إلا على بصيرة. وأنا أطالبك بمراجعة كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، عند حديث المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يسلم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام عنده، ثبت حديث ابن عمر عند البخاري، وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. راجع تفسير هذا الحديث وهذا القدر بالذات، فإنه في غاية الأهمية وسينتعث كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإياك أن تدخل نفسك في معادات مع المسلم. أنا أرى أن بعض الناس لجهلهم ربما عاد المسلم أكثر من معاداته للكافر، وربما عاد أخاه الذي يصلي معه في المسجد والذي ينتمي إلى أهل السنة والجماعة أكثر من معاداته. لما يجي يكلمه عن راقصة يقول لك لا مش عايزين نقع في الغيبة، لكن أولله والله أنا لا أبالغ، لا ما دام أنت سلط الشيطان عليهم. ولكن يلغ دائما في أعراض إخوانه المسلمين ناس ياما الذين يعملون بالدعوات إلى الله تبارك وتعالى، ويضل الفصيلة بأكمله. افرض أن الناس دلوقتي رأوا أن نصرة الدين لن تتم إلا من خلال كيان، يعني مثلا إخوان المسلمين ما عندهمش حاجة اسمها أمير، اسمه المرشد. الفرق بين المرشد في الإخوان ورئيس أنصار السنة في جماعة أنصار السنة ورئيس الجمعية الشرعية في الجمعية الشرعية وما إلى ذلك، دي كيانات يا إخواننا. الناس رأوا أنهم لن يستطيعوا أن ينصروا الدين إلا من خلال العمل الجماعي. أنا أخالفهم في هذا ماشي، لكن دي مش من قطعيات الدين التي نوالي ونعادي على أساسها، دي مسألة ينبغي أن نحضرها جيدا. وبعدين يقول لك مثلا إيه الأخوان مفرطون، ليه يا عم؟ أنا أقول لك بصراحة، يقول لك بيسمعوا موسيقى. طيب ما هي الموسيقى مختلف فيها، أنا مع الأئمة الأربعة الذين حرموا الموسيقى، لأن الحديث ورد في هذا، ولا أقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحد، لكن هم يعلمون أن ناسا خالفوا في مسألة الموسيقى. هل تعلم أن الشوكاني توقف الموسيقى أن هي من المشتبهات؟ ده في نيل الأوثار مسألة المعازف. وكذلك الفتح الرباني عمل بحث كبير جدا، قال إن الموسيقى في النهاية لا خير فيها، لكن أردت فقط أن أبين حسب الخلاف فيها لئلا تقع عليها الموالاة والمعاداة، كلام معناه كده. لكن أنا لما يجي حديث النبي عليه السلام أقول قال فلان، والله أنا حاسس أنا أشعر أن قلبي ممكن يضرب زي ما قال الإمام أحمد رحمه الله، ممكن القلب يضرب. إنما يعني دي مسألة مثلا من ضمن المسائل، يقول لك شفت كان قاعد مع المذيعة المتبرجة، يا عم انت هو قاعد مع المذيعة هو جاي عشان ايه؟ جاي في مطلوب مستمعون ولا جاي عشان يوضح الدين؟ وده برنامج مثلا زي العاشرة مساء، عدد كبير جدا من الناس بيرى العاشرة مساء، عايز يبين يسمع الناس الحق الذي عندك. يبي يقول لك طب شفت ما انكرش عليها، ما قالهاش تحجبي. مش لكل المقام المقام. انت لما تيجي تقرا في رسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ستعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما تارة يكون محرما. يعني انا في مذيعة اسمها دينا عبد الرحمن ارسلت الي ان اظهر معاه وهي موافقة على جميع شروطه مهما كانت الرسالة كده بالضبط مهما كانت. فربنا سبحانه وتعالى ساق إلى وائل الغنيم بقول له إن الأمر كيت وكيت، فقال لي لا ما تطلعش. قلت له دي قال لي انت هتقولها اتحجبي هتتحجب، وبعد ما تطلع معاك هتلاقي الهجوم عليك. شوف عملها ارهاب، عملها ارهاب فكري وخلاها اتحجبت على رغم ارادتها وعادت مرة ثانية كما هي. ولقيت ان الراجل بيفكر ايه بطريقة معقولة جدا. انا بسأله ليه؟ لأ انا مش ناوي اطلع اصلا، لكن انا بسأله ليه. فانا عايز اقول لك، يقول لك ما بينكرش المنكر. انكار المنكر ايه قواعد يا جماعة؟ احنا عشان كده بقول لك ايه، ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فاحنا الانسان مدام يا جماعة الانسان علمي ضئيل، ما تسمعش كلمة من هنا وكلمة من هنا ويبقى هو ده الدين، لا، اصبر على نفسك وتريث، لان المقام خطير جدا. ده اخوك المسلم، اخوك انما المؤمنون اخوة. السؤال الاخير، هل الوصايا الواجبة من الخلاف السائغ؟ هل في المال حق سوى الزكاة؟ الذي يجب في مال المسلم الزكاة وقيم المتلفات وقروش الجنايات فقط، الزكاة وقيم المتلفات وقروش الجنايات، من أتلف شيئا فعليه إصلاح، كذلك قروش الجنايات. هل الوصايا الواجبة من الخلاف السائغ؟ طبعا من الخلاف السائغ، طبعا جمهور العلماء ذهب إلى أن الوصية مستحبة فقط، وذهب أهل الظاهر إلى إيجاب الوصية. قال والله إيه، ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على الإيه؟ على المتقين، للوالدين والأقربين. ثم نزلت آيات المواريث. ثم روى أبو داود عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أن قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نرجع لأهل الظاهر ثاني، قالوا أن الآية وجبت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نزلت آية المواريث فورثت الوالدين وبعض الأقربين، فبقي بعض الأقربين لم يرثوا، تظل الوصية واجبة في حقهم. خلاص، هو دي حجة ايه؟ حجة اهل الظاهر، والجمهور على ان الوصية لا تجب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ابو حمدي اخوكم حمدي والد احمد حموده في غيبوبه الان، وابنه يريد منا ان ندعو الله عز وجل له، هذا اقل ما نملكه. سبحانك اللهم وبحمدك.